عند عمر رضي الله عنه، فلا يفضل علي على عثمان، وهذا أمر فلا يفضل عثمان على علي، وهذا أمر يعني خطأ، إلا أن بعضهم كان يفضل علي على عثمان، وهذا الذي بعض أهل العلم يقولون هذا فلان مثلا فيه تشيع، كان التشيع، وهذا نسب طبعا لبعض علماء أهل السنة يعني مثل عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف، ورد عنه أنه كان فيه تشيع. ما هو التشيع الذي فيه؟ هو التفضيل. فالتشيع درجات، أول درجة اللي هي الدرجة التي يعني هم من أهل السنة، إلا أنهم في هذه الجزئية قدموا عليا على عثمان، فسموا بالشيعة لتقديمهم علي، أو قيل فيهم تشيع يعني لتقديم علي على عثمان، ولم يخرجوا من السنة، فهذه درجة من درجات التشيع وليست مخرجة من السنة، ولكن ليس هذا قول معتمد عند أهل السنة، بل هو قول مردود عليه. الآن هذه المسألة الأخيرة، يحيى بن سعيد اللي هو القطان شيخ الإمام أحمد يقول عمر وقف وأنا أقف، لعله يقصد عمر بن عبد العزيز. قال أحمد بن حنبل وما سمعت أنا هذا من يحيى، طبعا يحيى شيخه، فقال أنا ما سمعت هذا من يحيى، وإنما يعني حدثني به أبو عبيد عنه، وما سألت أنا عن هذا وما سألت أنا عن هذا أحد، أو ما أو ما صنع بهذا. فالآن هو سئل هذه المسألة عدن، هل هو عندك من أهل السنة؟ شوف هذا السؤال أنت تستفيد منه أمران. الأمر الأول أنهم ما يقولون والله فلان من أهل السنة ولكنه مخالف لأهل السنة في أصل من أصولهم، ما كانت هذه موجودة في أصل وليس في فرع، في فرق بين الأصل والفرع، مع أن هذا فرع، فمع ذلك يسأل، يعني قد يكون فعلا هذا فرع ولكن يقع فيه التبديع. فيقول له هو عندك من أهل السنة، قال لا توقفني هكذا، ما توقف لي على كل مخالفة من أهل السنة ولا بدك كذا، كيف نصنع بأهل الكوفة؟ يعني الآن أهل الكوفة ورد عنهم أنهم كانوا يتوقفون في التفضيل، فالآن أنت بدك مثلا لنفترض أن قلنا القطان مبتدع، كل أهل الكوفة بدنا نبدعهم على هذه المسألة مثلا، وهم من أهل السنة وأفاضل وكذا يعني علماؤهم، فسنبدعهم من أجل مسألة فرعية. فانتبه هنا إلى التفريق في المسائل التي يبنى عليها التبديع. وقال الإمام أحمد إخراج الناس من السنة شديد، يعني ما لها مسألة سهلة أن تقول فلان مبتدع. المدجن اليوم يأخذون على فكرة هذه العبارة إخراج الناس من السنة شديد، ويقولون شوفوا كيف تخرجون واحد جهمي منكر لوجه الله سبحانه وتعالى من السنة. يا رجل احنا بالعافية يعني نقول عنه واحد جاهل وهبل مشان ما نبدعه، أنت تقول لنا كيف تخرجونه من السنة وإخراج الناس من السنة شديد؟ يعني أنت بوعيك ما أنت مبدعنا أساساً، مخرجنا من السنة وتعاملنا معاملة الكافر، وتقول إخراج الناس من السنة شديد، تروح تطبقها على الجهم، هو كان يتكلم في مسألة في التفضيل، مسألة فروعية. طيب خذوا كلام أهل العلم في سياقه، لابد لنا أن ننظر إلى السياق وإلى المقاصد في كلام أهل العلم، ترى كلام أهل العلم ما هو هكذا، القرآن الكريم أساسا ما يجوز لنا أن نعضيه، لا يجوز لنا أن نجعل القرآن عظيم، نأخذ بقى نص آية ربع آية كذا على كيفنا بدون أن ننظر إلى سياقها، لابد لنا أن ننظر إلى السياق، لماذا وردت، لماذا قيل هذا الكلام، ما معنى هذا الكلام؟ دون أن نتأول التأويل الجهمي أكيد، لكن نأخذ الكلام بفهم. أفلا تعقلون؟ إيش يعني تعقلون؟ يعني تفهموا؟ إذا الكلام ليس قواعد مثل قواعد الرياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، ما فيها مجال للنظر العقلي، ضرورة من الضرورات. أو مثلا نص اثنين واحد، هذه ضرورة من الضرورات، ما فيها نظر عقلي، ما فيها فهم، ما تحتاج استيعاب. لكن الكلام يحتاج استيعاب. لماذا قيل؟ ما معناه؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ فهنا عندما قال الإمام أحمد إخراج الناس من السنة شديد، يعني لا تخرج الناس من السنة بخطأ وقع فيه أو بمسألة مثل هذه المسألة، لكن تروح على واحد مكفر الإمام أحمد وتقول أنت لا تخرجوا من السنة لأن أحمد يقول إخراج الناس من السنة شديد، أنت بذلك تلعب لعبا، تتلاعب. فعلا إخراج الناس من السنة شديد، إخراج أهل السنة من السنة، وليس إخراج واحد منتمي إلى طائفة بدعية من السنة. على العموم، فكما ترون هذه مسألة لكونها فرعية، يعني ليست من مسائل الأصول، مسائل أصول التشيع ولا ما يتعلق بدين الله في يعني في التوحيد مثلا، في التوحيد والشرك اللي يسمى توحيد الألوهية، ولا في توحيد الأسماء والصفات مثلا، ولا في توحيد الربوبية. مسائل عظيمة هذه على حافة الشرك الخطأ فيها، وإنما هذه مسألة يعني نقول أخطأ، نقول هذا خلاف للثابت من السنة وما شابه ذلك، لكن لا نقول إنه خارج من السنة. خلف أهل السنة عادي، يعني في قد تقول عن عالم من العلماء خلف أهل السنة في هذه الجزئية، ولكن طالما أنها جزئية فهذا ليس مخرجا له بالضرورة من السنة، قد يخرج من السنة إذا كان مبناه مبنى فاسدا، قد يخرج من السنة حتى لو كانت هي فرعية من الفرعيات، لكن لها أصل. فدائما ينظر إلى هذا حتى نعرف كيف نحكم على الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال أبو بكر الخلال: الإنكار على من قدم عليا على أبي بكر ومن بعده، وعن محمد بن عوف. هذه مرتبة خطيرة، يعني نحن قلنا في مرتبة من مراتب التشيع هذه لا تخرج الإنسان حتى من السنة، اللي هي تقديم علي على عثمان رضي الله عنه، ولكنها خطأ ويرد على قائلها. لكن تقديم علي على أبي بكر وعمر لا، هذه ما تقبل أبدا، وقد يخرج الإنسان بها من السنة. ليش؟ لأن ثبت بالإجماع تفضيل أبي بكر على عمر بإجماع الصحابة، ومن ذلك قول ابن عمر: كنا نعد أبا بكر وعمر وعثمان ثم نسكت، مع أن هذا ليس نقل الإجماع، لكن الأمة أجمعت على فضل أبي بكر، حتى عمر بنفسه لما أراد أن يسابقه في مسألة من المسائل قال: والله لا أسبقك أبدا، وقدموه في الخلافة رضي الله عنه. وله يعني الأدلة مرت معنا في ذكره، يعني لا أريد أن أكرر شيئا حتى لا نطيل، لكن تقديم علي عليه لا، هذا غلط كبير جدا، مع أن عليا يعني له الفضل الكبير والمقام العالي، لكن لا يقدم على أبي بكر ولا على عمر. فهذه درجة تعتبر أيضا من درجات الشيع، ولكنها أخطر من درجة تقديمه على عثمان فقط. نعم. ما في صوت الآن. نعم. أحسن الله إليكم. وعن محمد بن عوف الحمصي قال سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن التفضيل فقال من قدم عليا على أبي بكر فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قدمه على عمر فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر ومن قدمه على عثمان فقد طعن على أبي بكر وعلى عمر وعلى أهل الشورى وعلى المهاجرين والأنصار. ماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا أنه قدم إشارات إلى استخلاف أبي بكر. طيب إذا كان في واحد أفضل من أبي بكر ليش يكون الاستخلاف لأبي بكر؟ وأشار قدمه في الصلاة وكذا ومر معنا كل ذلك. فمن قدم عليا على أبي بكر فقد طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني على الأقل خطأه أو قال قولا يقتضي تخطئته. لأن لو أنه طعن حقيقي بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر، وهذا لا يقوله أحمد، ولهذا نحن نقول دائما انظروا إلى مقاصد الأئمة من كلامهم. وما قدمه على عمر فقد طعن على رسول الله وعلى أبي بكر، ليش؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى أبي بكر، وطعن على أبي بكر لأن أبا بكر استخلف عمر. إذا هو علي أفضل من عمر لماذا لم يستخلف علي؟ ومن قدمه على عثمان فقد طعن على أبي بكر وعمر وعلي وعمر وعلى أهل الشورى. ليش؟ لأن عمر يعني ترك ستة يشاورونه يتشاورون عفوا ليقدموا واحدا منهم فاختاروا عليا. طب ليش ما قال عمر استخلفوا عليا إذا كان هو أفضل الناس؟ ولماذا أهل الشورى ما اختاروه وهو كان واحد من أهل الشورى أساسا؟ نعم أحسن الله إليكم. يوجد صوت؟ أحسن الله إليكم. وعن قبيصة عن سفيان قال من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاف أن لا ينفعه مع ذلك عمل. وعن قبيصة بن عقبة قال سمعت سفيان الثوري يقول من قدم على أبي بكر وعمر أحدا فقد أزرى على المهاجرين والأنصار ولا أحسبه ينفعه مع ذلك عمل. وعن عبد العزيز بن أبان القرشي سمعت سفيان الثوري قال من قدم على أبي بكر وعمر أحدا فقد أزرى على 12,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وعن يحيى بن معين يقول قال شريك ليس يقدم أحد على أبي بكر وعمر فيه خير. وعن سفيان قال قلت لشريك أرأيت من قدم عليا على أبي بكر وعمر؟ قال إذا والله افتضح. وعن إسماعيل بن أبان قال قال رجل لشريك في شيء من أمر علي فقال شريك يا جاهل ما علمنا بعلي حين صعد المنبر وما سألناه؟ قال تعلمون من خير هذه الأمة بعد نبيها؟ قال أبو بكر ثم عمر. يا جاهل فنقول له كذبت، قلنا له صدقت. وعن سفيان قال قلت لشريك أرأيت من قدم عليا على أبي بكر وعمر؟ قال إذا والله افتضح. وعن مغيرة عن إبراهيم قال أول من أسلم أبو بكر الصديق. وعن ابن عطاء عن أبيه قال أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول من زعم أن عليا أفضل من أبي بكر فهو رجل سوء لا نخالطه ولا نجالسه. أخبرنا منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يفضل عليا على أبي بكر. قال سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يفضل عليا على أبي بكر وعمر رحمهم الله قال بئس القول هذا، الإنكار على من قدم عليا على عثمان رحمهم الله. أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن من قدم عليا على عثمان فقال هذا رجل سوء

قال أخبرني أحمد قال حدثنا محمد بن الفضل قال سمعت سلامة بن شبيب يقول آخر ما فارقت عليه أبا عبد الله أحمد بن حنبل في التفضيل قال اذهب إلى حديث سفينة في التفضيل والخلافة. أذهب إلى حديث سفينة في التفضيل والخلافة. قال أخبرني محمد بن إدريس المصيصي قال سمعت حامد بن يحيى البلقي يقول كان أحمد بن حنبل يذهب في حديث التفضيل أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. يعني شيخنا في آخر مذهب معته كان يحط أيضا. نعم يضيف عليه. قال أبو بكر الخلال مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله الذي هو مذهبه أبو بكر وعمر وعثمان وهو المشهور عنه وقد حكى المروذي رحمه الله وغيره أنه قال لعاصم وأبي عبيد لست أدفع قولكم في التربيع بعلي. وحكى بعد هذا أيضا جماعة رؤساء أجلة كبار جماعة رؤساء أجلتهم جماعة رؤساء أجلة كبار في سنه وقريب من سنه أنه قال ومن قال علي فهو صاحب سنة. وحكى عنه أحمد بن أبي الحواري أنه قال وعلي وإنما هذا عندي أنه لم يحب أن يأخذ عنه أهل الشام ما يقلدونه عنه في ذلك لأنه إمام الناس كلهم في زمانه لم ينكر ذلك أحد من الناس فلم يحب أن يؤخذ عنه إلا التوسط من القول لأن أهل الشام يغالون في عثمان كما يغالي أهل الكوفة في علي. وقد كان من سفيان الثوري رحمه الله نحو هذا لما قدم اليمن قال في أي شيء هم مشتهرون به قيل في التنبيذ وفي علي فلم يحدث في ذلك بحديث إلى أن خرج من اليمن فالعلماء لها بصيرة في الأشياء وتختار ما تراه صوابا للعامة وكل هذا القول صحيح جيد. ويحيى بن معين رحمه الله وبشر بن الحارث ففي الرواية عنهما كنحو الرواية عن أبي عبد الله يكرر عنه مرة يقولون وعثمان وحكى عنه مرة يقولون عثمان وعلي وكل هذا صحيح على ما قال. والذي نذهب إليه من قول أبي عبد الله رضي الله عنه أنه من قال أبو بكر وعمر وعثمان فقد أصاب وهو الذي العمل عليه في رواية الأحاديث والاتباع لها ومن قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فصحيح جيد لا بأس به. طبعا هو نبه إلى مسألة أن الإمام أحمد أحيانا يعني يراعي في المسائل التي يجوز فيها أن يراعي مذاهب الناس وأقوال الناس وما شابه ذلك. فالعلماء دائما ينظرون إلى المتلقي كيف سيتلقى هذه المسألة عنه كما ذكر عن سفيان لما كانوا يعني عندهم غلو في علي رضي الله عنه ما حدثهم في أحاديث في فضائله ليس إنكارا لفضائله لكن حتى لا يستخدمونها في غلوهم وطريقتهم وهذه طريقة العلماء. وأحمد بن حنبل رحمة الله عليه أصحابه كما ترى يعني نقل عنه أقوال في هذه المسألة والظاهر أنه يعني في آخر حياته كان يربع بعلي لأنه كان مترددا في هذه المسألة. طبعا لو كان اليوم كان طلع واحد لابس طاقية ويقول أحمد بن حنبل متخبط وما يدري ماذا يقول نيو أبديت وما أدري إيش الله المستعان. شيخنا طيب إيه أحسن الله عليكم راح نختم ولا نكمل؟ نختم وين نختم؟ لا أنه أصلي الدرس. نعم إن شاء الله. نعم بارك الله فيك. السلام عليكم. بس في سؤال أحد الأخوة قبل ما تروح شيخنا. طيب. الله يرضى عنك. يقول أنا متزوج من اثنتين في سوريا والآن أنا في هولندا، ولكي ألم الشمل الزوجتين يجب أن أطلق واحدة. هل إذا طلقت واحدة منهن على الورق هل الطلاق يقع؟ والله هو نعم،